نبتدي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله المشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا قد تكلمنا على الجمل الأولى منها، وذلك من خلال قول المصنف رحمه الله، ومن واجب أمور الديانات الذي يجب أن تعتقده الأفئدة وتنطق به الألسنة، قال: ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. هذه الأمور التي أول ما ذكر المصنف مما يجب اعتقاده والنطق به، وتوسعنا شيئا ما في الكلام على التوحيد في الحصة الماضية لأمرين اثنين. الأمر الأول لأنه دعوة الرسل، لأنه الذي لأجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. والأمر الثاني لأن المصنف رحمه الله بدأ به في قوله أن الله إله واحد لا إله غيره. فالأول فيه الإثبات أن الله تبارك وتعالى المعبود الواحد الأحد، والثاني فيه النفي والإثبات، وهو معنى شهادة الحق وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى في قوله ولا إله غيره. نظيره وذلك نظير قول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والإله قلنا في الحصة الماضية من أله يأله، أو من أله يأله إذا عبد، كما في قراءة ابن عباس أن الملأ من قوم فرعون قالوا أتذر موسى وإلهتك أي وعبادتك، كما قال الشاعر الجاهلي لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي. فالإله هو المعبود بحق، فالله هو المعبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهذا يبين لك أمرين. الأول أن النزاع بين الأنبياء وأقوامهم كان في هذا التوحيد، فإن الذي يقر بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت لا ينفع هذا الإقرار ما لم يشفع بالتزام القلب واللسان والجوارح بإفراد هذا الخالق الرازق المحيي المميت المدبر بالعبادة وحده. فإن المشركين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بالربوبية، وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ومع ذلك هذا الإقرار لم يدخلهم في حظيرة الإسلام، ولم يعصم دماءهم وأموالهم من أن يجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذه هي شهادة الحق. الأمر الثاني يبين لك أن هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل هو غير توحيد علماء الكلام الذي قصارى فهمهم للتوحيد هو الاعتقاد بأن هو أن قصارى فهمهم للتوحيد هو ما كان يعتقده أبو جهل وأبو لهب و الوليد بن عتبة وغيرهم من صناديد قريش، وهو توحيد الربوبية. وذلك لأن القوم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في معرفة العقائد، وقرأوا الفلسفة لا سيما الفلسفة اليونانية وما فيها من المدرستين، الفلاسفة الإلهيين والفلاسفة الماديين، وترجموا كتبهم ونظرياتهم واستدلالاتهم في المسألة في مسألة الإلهية، فوجدوا أن مناظراتهم ومناقشاتهم كانت في إثبات الصانع كما يقولون. فظن هؤلاء أن هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، فظلوا وأظلوا ففسروا كلمة التوحيد على معنى الربوبية. فالذي يقول لا إله إلا الله ويعتقد أنه لا خالق إلا الله، ثم يدعو غير الله ويسجد لغير الله ويذبح لغير الله، فهذا مسلم عندهم. فضلوا وأضلوا، بل التوحيد الذي جاءت به الرسل إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل أول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في المصحف. ذكر الله تبارك وتعالى 5 آيات في الأول البقرة لذكر صفات أهل الإيمان ظاهرا وباطنا، ثم ذكر 2 آيات في ذكر أهل الكفر ظاهرا وباطنا في ذكر أوصافهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والآية التي بعدها ثم قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمنين، إلى تعداد 13 آية في صفات من آمن ظاهرا وكفر باطنا. وهؤلاء أقسام الناس في المدينة، فوصف أهل الإيمان ثم ظاهرا وباطنا، ثم وصف أهل الكفران ظاهرا وباطنا، ثم وصف أهل النفاق الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، ثم جمعهم جميعا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر، وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. والتوحيد مصدر من وحد يوحد، وهو في اللغة بمعنى إفراد الشيء أو جعل الشيء واحدا، وفي الشرع هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله المختصة به وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة. إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله المختصة به وكمال أسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة. هذا هو التوحيد عند أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة وغيرهم. وأقسم ومن خلال هذا التعريف إفراد الله بأفعاله المختصة به التي لا يشاركه في أحد، كالخلق والإحياء والإمادة والتدبير. هذا توحيد الربوبية. وكما هي أسمائه وصفات، هذا أسماء توحيد الأسماء والصفات. واستحقاقه للعباد عبادة، أي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، هذا توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. مر معنا في الحصة الفارطة بيان العبادة عند الأصوليين والعبادة عند علماء التوحيد، فلا نعيد الكلام عليه. فمرت معنا هذه الجمل وهي قوله أن الله إله واحد لا إله غيره. نبتدئ اليوم من قوله ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. وهذه المنفيات السبعة الممتنعات، ونذكر ونقول أن ما يتعلق بالله تبارك وتعالى راجع إلى أحكام العقل الثلاثة: المستحيل أو المحال، وهو الذي امتنع في حق الله تبارك وتعالى يتصف به، والواجب، وهو الواجب لذاته تبارك وتعالى، والجائز في حقه تبارك وتعالى. هذا أحكام العقل الثلاث: الوجوب والجواز والمحال أو الممنوع أو المستحيل. فهذه كلها من قوله ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، هذه كلها من الممتنعات في حق الله تبارك وتعالى. فقوله رحمه الله ولا شبيه له ولا نظير له، هذا رجع فيه إلى قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر أهل العلم أن هذه الآية هي أجمع آية في النفي والإثبات، وهذه طريقة أهل السنة بخلاف المعطلة الذين زعموا التنزيه، فنفوا أسماء الله وفنفوا صفات الله، وخلافا للمشبهة والممثلة الذين أثبتوا صفات الله فوقعوا في التشبيه والتمثيل. بل هذه الآية وهي طريقة أهل السنة أن التنزيه لا ينافي الإثبات، وأن الإثبات لا يعني التشبيه. إذا قالوا هذه الآية هي أجمع آية في النفي والإثبات، ثم هذا النفي يكون مجملا، فقال ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. ثم في الإثبات فصل فقال وهو السميع البصير، فأثبت صفة السمع وصفة البصر. فأول الآية وهو قول ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وآخر الآية وهو قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته أو أولوها بما يفضي إلى التعطيل. فإن النفي فإن الإثبات لا ينافي التنزيه، إن الإثبات لا ينافي التنزيه. ومثل هذه الآية قوله جل وعلا هل تعلم له سميا في آية مريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وسط من عبادته هل تعلم له سميا؟ ذكروا عن ابن عباس أن معنى قوله هل تعلم له سميا أي هل تعلم له مثلا أو شبيها، والاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي، أي ليس له سمي يعلم. وقيل ذكر أهل التفسير في معنى قوله تعالى هل تعلم له سميا، قالوا بمعنى ليس هناك من تسمى باسمه، ليس هناك من تسمى باسمه، كما قال الله جل وعلا عن يحيى ولم نجعل له من قبل سميا، أي لم يتسمى أحد باسم يحيى قبل نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام. هذا معنى غالي لقوله هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أن أحدا تسمى باسمه جل وعلا الله اسم الجلالة، وليس هناك من تسمى الله، حتى إن فرعون ما تجرأ أن يقولها، بل قال ما علمت لكم من إله غيره، قال أنا ربكم الأعلى، ما قالش أنا الله. والمقصود أن قوله هل تعلم له سميا هو مثل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآية التي في مريم فيها دليل على أن أقسام التوحيد ثلاثة، فإن قول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما هذا في توحيد الربوبية، فعبده يصطب لعبادته هذا في توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا في توحيد الأسماء والصفات، هل تعلم له سميا أي ليس له مسام تبارك وتعالى ولا نظير ولا مثيل، ومثلها كذلك في الجمع والإثبات سورة الإخلاص كلها، بل فيها تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، قل هو الله أحد، هذا إثبات الأحدية لله تبارك وتعالى، الله الصمد هذا فيه إثبات الصمدية لله تبارك وتعالى، ثم نفى الولد والوالد فقال لا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فآخر السورة وهي قوله ولم يكن له كفوا أحد جاء بعد وصفه جل وعلا بالأحدية والصمدية، والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أي تلجأ وترجع إليه تبارك وتعالى وتتجه إليه القلوب عند الحاجة، هذا معنى الصمد، وقيل غير ذلك، فإنه بعد أن أثبت الأحدية لله جل وعلا وأثبت له الصمدية نفى الولد والوالد أو الوالد والولد. فهذه الآيات الثلاث وهي قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله في آخر الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، تضمنت تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يشبهه شيء من خلقه، وهذا التنزيه طريقه الإجمال، ثم فيها إثبات كمال الصفات على جهة التفصيل، وهذه طريقة أهل السنة خلاف لأهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فإن أهل السنة يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات، ولا ينفون إلا ما نفى الله عن نفسه، ولا يثبتون إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والشبيه والنظير والمثيل ذكروا في معاجم اللغة أن أوصاف متقاربة متقاربة وليست مترادفة. وفي مختار الصحاح قال نظير الشيء مثله، وذكروا بينها فروقا، فقالوا أن في الفرق بينها، قالوا أن المثيل هو المساوي من كل وجه، المثيل هو المساوي من كل وجه، والشبيه هو المشارك في وجوه، يشارك يعني المشبه به، المشبه يشارك المشبه به في وجوه، والنظير هو المشارك في بعض الوجوه. هكذا قالوا في المعاني اللغوية. وإلا فإن الله جل وعلا لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له ولا كفء له، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحقيقة أن من تتبع النصوص الكتاب والسنة فإنه يلاحظ أنها جاءت بنفي المثيل، نفي المماثل ونفي الكفر، ولم تأتي بنفي التشبيه، لأن نفي التشبيه وهذا من بلاغة القرآن، وهو كلام العليم الخبير، كلام العليم الحكيم سبحانه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لأن التشبيه لا يستطيع، لأن التشبيه لا يمكن نفيه مطلقا، لأنه كما قرر شيخ الإسلام، وهذا من دقائق الكلام من دقائق القواعد التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فالله تبارك وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى الإنسان سميعا بصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. فهذا القدر المشترك الله تبارك وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى الإنسان سميعا بصيرا، فهذان الشيئان وهو الله تبارك وتعالى والمخلوق الإنسان بينهما قدر مشترك. ما هو القدر المشترك؟ هو التسمية في اسم السميع والبصير، ولكن بينهما قدر فارق، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلاما متينا في هذا وأنقله أمامي الآن، فيقول: ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر الفارق فقد مثل. من قال السميع سمى الإنسان سميع بصير، وسمى نفسه سميع بصير، فله سمع كالسمع وبصر كالبصر، فمن ولم يجعل قدرا فارقا فهذا مثل، وقع في التمثيل. إذا قال فمن نفى القدر الفارق فقد مثل، ومن نفى القدر المشترك وهو في أصل التسمية فقد عطل. وهذه القاعدة هي من أعظم قواعد في الأسماء والصفات. مثلا الله تعالى سمى نفسه بصيرا، وسمى الإنسان بصيرا. إذن القدر المشترك بين بصر الإنسان وبصر الله تبارك وتعالى هو الاسم، ذلك الاسم. فالقدر المشترك بين الإنسان وبين الله هو مجرد التسمية، هذا اسمه بصير وهذا اسمه بصير. لكن هناك قدر فارق. كيف نعرف القدر الفارق؟ قالوا ويعلم هذا الفارق أو القدر الفارق بالإضافة. إذا قلت بصر الله تميز هذا البصر بما يليق بالذات المضافة إليه، إذا قلت بصر الإنسان تميز هذا البصر بما أضفته لهذا الإنسان الضعيف الذي هو مسبوق بالعدم ويلحقه الفناء. ومناسبة هذا الكلام هو ذكر مسألة التشبيه والتمثيل. وقلنا أن المنفي في النصوص هو التمثيل لا التشبيه. ثم قال ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. هذا كله في كتاب الله تبارك وتعالى للرد على من زعم ذلك من طوائف الباطل من اليهود والنصارى ومشرك العرب. فإن بعض العرب يقولون الملائكة بنات الله، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال في النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو السميع العليم. والنصارى معروف يقولون المسيح ابن الله، واليهود أو بعض طوائف اليهود يقولون عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل لعنهم الله أن يؤفكون. والله تبارك وتعالى رد هذه الفرية وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أن الولد لا يكون إلا نتيجة عن صاحبه، فإذا لم تكن له صاحبة فما وجه أن يجعل واحدا من خلقه ولدا له دون غيره؟ ما الوجه في ذلك؟ لا وجه. فإذا انتفى هذا وانتفت النتيجة عاد الأمر إلى أن الجميع خلقه. وذكر الله تبارك وتعالى حكاية الجن لهم قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والجد هنا بمعنى العظمة، أي تعالت عظمة ربنا تعالى أمره وعظم شأنه أن يكون له صاحب. والجد يطلق ويراد به أحد ثلاث معاني. يطلق الجد ويراد به العظمة والجلال كما في هذه الآية، وأنه تعالى جد ربنا أي تعالت عظمته، تعالى أمره وشأنه. ويطلق الجد ويراد به الحظ والنصيب كما في الذكر الذي يقوله المصلي بعد انتهاء من صلاته، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ولا ينفع ذا الحظ والنصيب منك حظ هو نصيبه، وإنما الذي ينفعه عمله الصالح وتقواه لله تبارك وتعالى. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للجد، يطلق الجد يراد به أبو الأبي، والمقصود ما حكاه الله جل وعلا عن الملائكة أنهم قالوا وأنه تعالى جد ربنا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا أي تعالى عظمته وتعالى جلاله وأمره، كيف يتخذ الصاحب والولد؟ قوله ولا شريك له، قال ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة، الشين والراء والكاف أصل للخلط والضم والتسوية، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم في برب العالمين، هكذا يقول أهل الشرك في النار يوم القيامة والعياذ بالله. فالشرك هو التسوية، وليس المراد التسوية بمعنى المساواة المطلقة، وإنما التسوية هي مساواة في مطلق ما يستحقه الله تبارك وتعالى، وهي العبادة. وفي اللغة يشمل الشرك الحسيات المعنوية، فإذا أحببت ولدك لك ابنان، فأحببتهما حبا واحدا شاركت بينهما، هذا في الحسيات كذا في البغض، وفي هذا في المعنويات وكذا، وكذلك في الحسيات الشركات التي تقام في الأموال أو الأبدان أو الوجوه كما يذكره الفقهاء، هذا من حيث اللغة. والمراد من نفي الشريك عن الله تبارك وتعالى نفي الشريك له في ربوبيته، فلا نظير له، ونفي الشريك عنه في عبادته فلا ند له، ونفي الشريك عنه في أسمائه وصفاته فلا مثيل له. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هذا الذي خلقك تذهب مع اعتقادك أنه هو الخالق الذي خلقك وأوجدك من العدم، تذهب وتتخذ معه ندا في عبادته تعبده مع الله، فهذا هو أعظم الذنب. فهذا المراد بنفي الشريك. والله تبارك وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففي هذه الآية نفى جل وعلا كل ما يتعلق به المشركون من أنواع الشرك المقتضية لنفي استحقاق غير الله، أو المقتضية نفي استحقاق غير الله تبارك وتعالى أن يدعى أو يعبد، وهي مرتبة من الأعلى إلى الأدنى كما يقول أهل الرياضيات ترتيبا تنازليا من الأعلى إلى الأدنى، لأن الذي يستحق أن يدعى وأن يرجى ويرهب وغير ذلك من تعبد القلب الذي يستحق مثل هذا هو الذي له الملك، فإن لم يكن له الملك على جهة الاستقلال فلا أقل من أن يكون له شرك في ملك، أن يكون شريك للمالك ولو بأدنى شيء من الشركة، إن لم يكن مالكا ولا شريكا في ملك لا أقل أن يكون وزيرا أو معينا للمالك، فإن لم يكن لا هذا ولا هذا ولا ذاك فلا أقل من أن يكون له منزلة، أن يكون له من المنزلة والحظوة عند الملك أن يشفع عنده بلا إذن منه ولا رضا، حياء من الملك ورعاية لحاجته للمعين والوزير. هذه الأسباب التي تدعو إلى أن من يتصف بواحد منها أن يدعى أو يرجى، وهذه كلها منفية. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى ملك غير الله شيئا من السماوات والأرض. لا يملكون مثقال ذرة أي وزن الذرة، هي الذرة هي الهبابة التي تتطاير في الأفق في ضوء الشمس، وقيل الذرة هي النملة الصغيرة، فإن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون هذه الذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. ثم نفى المشاركة فقال وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، فنفى مشاركة غيره له جل وعلا في شيء من السماوات والأرض. ثم نفى وجود معين له سبحانه في شيء من شؤون خلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو الحي القيوم، قال وما له أي وما لله منهم أي من هؤلاء الذين يدعون من دون الله من ظهير أي من معين ولا وزير. ثم نفى وجود من يتقدم بين يديه تبارك وتعالى ليدلي بجاهه لتخليص أحد بشفاعته، بل علق الشفاعة بمشيئته تبارك وتعالى وبرضاه عن المشفوع فيه، إذا قال ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. ومشهور عن ابن القيم عن ابن تيمية أنه قال أن هذه الآية اجتثت الشرك من جذوره، أو كما قال. فهذه الأربعة وهي الملك أو الشرك في الملك أو المظاهرة والإعانة أو الشفاعة، هذه الأربعة هي التي يمكن أن يكون للمشركين بها لهم بها تعلق، فنفاها الله تبارك وتعالى. فإذا انتفت الثلاثة الأول وهي الملك أو الشرك في الملك أو أن يكون لله ظهير أو وزير أو معين، بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. هذه الجملة الأولى من العقيدة، نفى فيها 7 أشياء، وهذه الأمور السبعة المنفية طريقتها في السنة والجماعة هي نسبة كمال ضدها له تبارك وتعالى. فما ينفى عن الله تبارك وتعالى المراد منه لا نفيه فقط، بل إثبات كمال ضده. وقوله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، هذا لكمال عدله. وقوله ولا يؤوده حفظهما، وهذا لكمال قدرته. وهكذا، فإن كل نفي ينفيه الرب جل وعلا عن نفسه أو ينفيه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو لكمال ضده، لكمال ضد ذلك الوصف المنفي. فإن نفي الشبيه مثلا عنه والنظير، ولو نعبر بالتعبير الأصح نقول فإن نفي المثيل عنه تبارك وتعالى والنظير هو لكمال تفرده تبارك وتعالى، ونفي الشريك لكمال قيوميته على خلقه وكمال قدرته، فلا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ونفي الوالد والولد والصاحبة لكمال غناه، وأنه غير متوقف على غيره، وأنه غير محتاج إلى سواه تبارك وتعالى، بخلاف المخلوق فإن الزوجية تكمله، والولد يكمله، فالمخلوق يحتاج. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فأما الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر. والنفي المحض لا مدح فيه، لذلك كان من طريقة أهل السنة اتباعا منهم لنصوص الكتاب والسنة النفي المجمل والإثبات المفصل، عكس طريقة أهل الكلام فإنهم يغرقون في النفي. ومن طالع كتبه في زوهرة التوحيد ومنظومة اللقاني وابن عاشر حتى يجد النبي لم يقول ماذا إن الله ليس بجسم ولا عرض ولا شبح ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا جوهر ولا عرض ولا ولا ولا، هذا إغراق في النفي. لذلك صدق أحد علماء السلف وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، ولكن نسيت الآن عمن نقل، قال إن المعطل يعبد عدما وإن المشبه يعبد صنما. ولذلك يقول العلماء إن النفي لا مدح فيه إذا لم يكن في إثبات كمال الضد، بل في إساءة أدب، في إساءة أدب. ويضربون لذلك مثلا، يقولون لو أنك دخلت على سلطان وفصلت في النفي نفي القبائح عنه، تقول له أيها السلطان أنت لست بخياط ولا زبال ولا حجام ولا حائك، ماذا يكون رد فعل السلطان؟ يؤدب بالضرب والحبس إن لم يقتلك. وإنما الأدب أن تجمل في النفي، تقول أيها الأمير أو أيها السلطان إنك لست كأحد من رعيتك، ثم تفصل في إثبات الكمالات وتقول أنت الأشجع فيهم أو أنت الأشرف والأجل. لذلك يقولون إذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. وهذه طريقة القرآن، هذه الطريقة الغالبة في القرآن. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده في هذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لطاعته، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن التقطع، فإن عندي شيء في صوتي يجعله أو في حلقي يجعلني أتكلم بنوع صعوبة، ولكن أرجو منكم المعذرة والسماح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.